فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ